قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ساعة واحدة ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما، ولعمر إلهك له أقدر على أن يراكم وترون منهما أو من أن ترونهما ويرانكم ولا تضامون في رؤيتهما. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا جل وعز إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليكم من لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح قبلكم بها، فلعمر إلهك ما يخطي وجه أحدكم منها قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتطمخه بمثل الحمم الأسود الآثم، ثم ينصرف نبيكم ويفرق على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار، ويطأ أحدكم الجمرة يقول حس، يقول ربك عز وجل أونه. يعني أنتم تستحقون ذلك. نعم في أوان فيطلعون على حوض الرسول على أظمأ والله ناهلة قط رأيتها، فلعمر إلهك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا. هذا كلام عامة يعني ليس له شواهد بهذا التركيب. نعم. قال قلت يا رسول الله هل تقضية ما يخلقون الرأس؟ وفي هذه من عجب الذنب. من عجب الذنب. نعم. قال قلت يا رسول الله فبما نبصر؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وواجهته الجبال. قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. قال قلت يا رسول الله فما الجنة والنار؟ قال أما النار لعمر إلهك أن النار لسبعة أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما، وإن للجنة ثمانية أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما. قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن ما يتغير طعمه، وماء غير آسر، وبفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله معه أزواج مطهرة. قال قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ قال الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذونكم غير ألا توالد. لا توالد في الجنة صح عن طاووس وعن إبراهيم، وهذا الذي عليه عامة السلف، وورد حديث في عند الدارمي أنه يقع ولد بدون منية، الحديث في غرابة، إسحاق بن راهوية جمع بأنه التوالد لا يكون رغما عنهم وإنما يكون يعني بإرادتهم. قال لقيت فقلت أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ قال فلم يجبه النبي. قال قلت يا رسول الله على ما أبايعه؟ قال فبسط النبي يده وقال على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال الشرك، يعني الهجرة، ولا وأن لا تشرك بالله إلها غيره. قال قلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه وظن أني مشترط شيئا لا يعطنيه. قال قلت ما نحل منها حيث شئنا ولا يجن امرؤ إلا على نفسه، فبسط يده وقال ذلك لك تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسه. قال فانصرفنا عنه. وقال ها لأنه في الجاهلية يعني إذا فعل أحد من أبناء عمك شيء أنت تأخذ به. وقال ها إن ديني لعمر إلهك إن حدثت لأنهم من أتقى الناس في الأولى والآخر. فقال له كعب بن الخداري أحد بني بكر بن كلاب من هم يا رسول الله؟ قال بنو المنتفق أهل ذلك منهم. قال فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد من مضى من خير في جاهليتهم؟ قال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال فلكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهمت أن أقول له وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل فقلت يا رسول الله وأهله؟ قال وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك، فقل أرسل إليك محمد صلى الله عليه وسلم فأبشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. طبعا هذا